إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، لقاؤنا اليوم بإذن الله تبارك وتعالى وجل في علاه سيكون للحديث الذي يكون تحت عنوان 33 سببا لنجاة الرجل من النار. وعندما أقول لنجاة الرجل من النار فليس هذا الأمر يخص الرجال فحسب، بل هو أيضا فيه الكثير من الأمور التي تشمل النساء، فهي أيضا أسباب لنجاة المرأة من النار، ولكني خصصت الرجال بهذا الأمر لأن ما سأذكره في خطبة اليوم وفيما يلي هذه الخطبة من خطب جمعة قادمة إن شاء الله تبارك وتعالى، لنستكمل هذه الأسباب، لنتعرف عليها، لننجو بإذن الله تبارك وتعالى من الوقوع فيها، إنما يكون أكثر هذه الأسباب تحذيرا للرجال أكثر من النساء. ولا شك أنه معلوم أن المرأة لو وافقت الرجل أو المرأة لو وافقت زوجها في الوقوع في هذه الأمور فإنها شريكة له في الإثم وشريكة معه في هذا الذنب. لا شك أحبتي في الله أن كل منا رجل كان أو امرأة يدعو الله تبارك وتعالى في ليله وفي نهاره أن ينجيه الله عز وجل من العذاب في النار. في صلواتك تدعو الله عز وجل أن ينجيك من النار، عندما تختم الصلاة تستعيذ بالله تبارك وتعالى من أربع كما علمك النبي صلى الله عليه وسلم في جلسة التشهد الأخيرة في الصلاة، أن تتعوذ من أربع، منها وتقول وأعوذ بك من عذاب النار. كل منا يريد أن ينجو من النار، يريد أن يفر من العذاب من النار. عندما يقدم شهر رمضان تجد الكثيرين من الناس يسارعون إلى الصلوات وإلى القيام وإلى الصيام وإلى فعل الخيرات من الصدقات وغيرها مما يتقرب العبد به إلى رب الأرض والسماوات، إنما يريد العبد بذلك أن ينعم بالجنات وأن ينجو من النيران. فيا ترى ما هي الأسباب التي تؤدي عياذا بالله بالعبد أن يقع في النار أو أن يعذب في النار؟ أحبتي في الله، إنما نتحدث عن هذا الأمر من قول القائل عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. ليحذر كل منا أن يقع في هذه الأمور فيعذب في النار عياذا بالله. أحبتي في الله، جاء يوما من الأيام رجل إلى الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، فقال له يا إمام قد اشتريت بيتا فاكتب لي عقد هذا البيت. فكتب الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه، كتب اشترى ميت من ميت بيتا له أركان أربعة. الركن الأول الموت، والركن الثاني القبر، والركن الثالث الحساب، والركن الرابع إما إلى جنة وإما إلى نار. فاقفهر وجه الرجل وتغير وجهه وتغير لون وجه الرجل، ثم قال: لقد تصدقت يا إمام بهذه الدار على الفقراء والمساكين. انظر إلى حكمة الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه، لما رأى أن الرجل قد تعلق قلبه بالدنيا وانشغل بالدنيا ونسي قضية الآخرة، ذكره هذه القضية العظيمة التي إن غفل عنها هذا الرجل لضاع وهلك. لذلك ذكره بحسن أسلوب وبدعوة إلى الله بطريق غير مباشر، ذكره بحق الفقراء والمساكين عليه، ذكره بتفاهة الدنيا وحقارتها، ذكره بأن هذه الدنيا لا تدوم أبدا لأحد، ولو دامت لأحد ما وصلت أبدا إليه. لذلك علينا أن ننتبه جيدا إلى هذه القضية. إياك أخي الحبيب أن تنشغل أو تغتر بهذه الفانية التي عن قريب سترحل عنك، أو أنت سترحل أنت عنها. واعلم أن هذه الدنيا إنما هي بالنسبة للإنسان كالمرأة التي تريد إذا ما خطبها رجل أن تطلب منه مهرا، لكن الدنيا مهرها شيء واحد فقط لا ترضى أبدا بسواه. إن أردت أن تخطب الدنيا أو أن تتزوج الدنيا فإنها لا تطلب منك مهرا سوى دينك، لا ترضى الدنيا إلا بدينك مهرا لها. لذلك قال علي رضي الله عنه وأرضاه يوما من الأيام للدنيا، قال: هيهات هيهات، لقد طلقتك ثلاثا لا رجعة فيها. هكذا يجب على المسلم أن ينتبه لحقيقة الدنيا، فالدنيا هي متاع الغرور. الدنيا سماها ربنا تبارك وتعالى هكذا، متاع الغرور. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، أو عالما أو متعلما، فاحذر أن تغرك الدنيا. النفس تطمع في الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيها، فإن بناها بخير طاب مسكنها، وإن بناها بشر خاب بانيها. فالحكمة تقول: من جد وجد، ومن زرع حصد. والجنة والنار يمثلان نهاية المطاف بالنسبة للإنسان، ليس القبر هو نهاية المطاف بالنسبة للإنسان. ليس كما يقول الجهلاء أو ينشرون في بعض الصحف عندما يموت لهم ميت، يقولون: انتقل فلان إلى مثواه الأخير، يقصدون أن القبر هو المثوى الأخير. كلا كلا، إن المثوى الأخير للإنسان إما جنة وإما نار، فاحذر. لأنه لو كانت الدنيا هي أيام الله وكفى، وليس هناك جنة أو نار بعدها، لملأ الإنسان الأرض طغيانا وفسادا، وظلما وبغيا، وتكبرا وجحودا، ونكرانا وعنادا. كان كل ذلك من الإنسان يصدر لنعم الله تبارك وتعالى الملك الواحد الديان، لو لم يكن بعد الموت من جنة أو نيران. لكن الله تبارك وتعالى جعل الدنيا دار الفناء والهلاك وامتحانا للإنسان، وحدد الله عز وجل للإنسان فيها موعدا محددا وأجلا مؤجلا لهذا الأمر. أخي، إن من خوفي عليك فإنني أقدم لك هذه السلسلة التي نبدأها في هذا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى، لنبين فيها الأسباب التي تسبب دخول النار عياذا بالله تعالى. في عنوان هذا الأمر 33 سببا من أسباب دخول الرجل النار، وأقول لك إن هذه الأسباب للذين يموتون بدون توبة وندم ورجوع إلى الله التواب. أكرر إن هذه الأسباب تكون سببا في دخول العبد النار، ويدخل العبد النار بها بشرط أنه مات دون أن يتوب منها. أما من تاب فالله تبارك وتعالى يتوب عليه، لأنه هو الغفور الملك الوهاب التواب. فإن هذا العبد الذي يموت مصرا على هذه الأسباب، يموت عليها دون أن يتوب منها، فإنه يعذب في نار جهنم. أما الذي يتوب فإنه قد أنقذ نفسه من النار، وذلك لقول ربنا تبارك وتعالى الغفور الغفار: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأقول أيضا كما سنتحدث بإذن الله تبارك وتعالى عن النار ونذكر لها هذه الأسباب، فإننا أيضا سنتحدث بعد ذلك إن شاء الله الملك الوهاب عن الأسباب التي تدخل العبد الجنة، ليتزن الأمر ويتفق كفتي الميزان، ليكون الإنسان يعيش ويسير إلى الله تبارك وتعالى في طريق عبوديته لله بين ترغيب وبين ترهيب. أحبتي في الله، 33 سببا لدخول الرجل النار. قبل أن نتحدث عن هذه الأسباب، أريد أولا أن نلقي الضوء على ذكر النار في القرآن الكريم. يقول الله تبارك وتعالى: فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. ويقول رب العالمين: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال ربنا تبارك وتعالى: أولئك يدعون إلى النار. وقال الله عز وجل: وأولئك هم وقود النار. وقال الله أيضا: ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. وقال الله عز وجل: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. وقال الله أيضا: وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. وقال الله تبارك وتعالى: لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. وقال الله أيضا: ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. وقال الله تبارك وتعالى: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. إلى غير ذلك من الآيات الكريمات في كتاب رب الأرض والسماوات عن وصف النار والحديث عن النار. أخي الحبيب، يجب علينا أن نتعرف على هذه الأسباب لنحذر من الوقوع فيها. اعلم أن لجهنم أبواب. يقول الله تبارك وتعالى الملك الواحد الوهاب: وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. إذن فأبواب جهنم بدليل هذه الآية 7. وقال الله تبارك وتعالى: وإن جهنم لموعدهم أجمعين، يعني موعد لإبليس عليه اللعنة ومن اتبع إبليس واتبع الشيطان الرجيم. لها 7 أبواب، أي لها 7 أطباق، فهي طوابق، طابق فوق طابق أو طابق أسفل من الآخر. فالجنة درجات لأعلى، والنار دركات عياذا بالله لأسفل. فالنار أبوابها تنزل لأسفل ثم أسفل ثم أسفل. أما الجنة فأبوابها تصلك إلى أعلى ثم لأعلى ثم لأعلى. فالجنة درجات يرتفع بها العبد ويعلو، والنار عياذا بالله دركات ينزل العبد فيها لأسفل وأسفل. لأنه كان يعيش في هذه الحياة الدنيا بأخلاق السفهاء، كان يعيش في هذه الحياة الدنيا أخلاقه في السفل، كانت حياته في هذه الدنيا وأخلاقه وطموحه في الأسفل، لذلك لما يدخل النار عياذا بالله يظل ينزل في دركاتها لأسفل وأسفل. فالنار طبقات، طبقة فوق طبقة وطبقة تحت طبقة، لكل هذه الطبقات أبواب، أي لكل طبقة منها منهم جزء مقسوم، أي لهم فيها حظ عياذا بالله معلوم، وإن النيران بعضها فوق بعض، فأسفلها جهنم وفوقها الحطمة وفوقها سقر وفوقها الجحيم وفوقها لظى وفوقها السعير وفوقها أيضا الهاوية، وكل باب أشد حرا من الذي يليه 70 مرة، نعوذ بالله من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. هكذا وقع التفسير، والذي عليه أكثر العلماء أن جهنم أعلى الدركات، وهي مخصصة للعصاة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فالذين ماتوا على معصية من أمة النبي محمد عندما يدخلون النار يدخلون أولى دركات النار، وهي التي من أعلى، وهي جهنم. والمنافقون الذين يدعون الإسلام ويظهرون الإسلام ويظهرون حب الدين لكنهم يطعنون ويلدغون في الإسلام والمسلمين من أسفل، فإن مكانتهم في النار من أسفل، في أسفل سافلين تحت الكافرين. لذلك الجزاء من جنس العمل، فجهنم هي أولى الطبقات وأولى الدركات، وهي في أعلى مكانة من النار، وهي التي يقع فيها العصاة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم الذين لم يتوبوا من ذنوبهم ومن معاصيهم، وهي التي تخلي من أهلها فتصفق الرياح أبوابها، ثم بعد ذلك تأتي مكانة أخرى أو درك آخر من النار. إذن جهنم هي أولى الطبقات، هي أولى الدركات، ثم بعد ذلك تأتي دركات النار أسفل من جهنم، فجهنم أخف النار، وهي التي تكون للعصاة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وفي يوم من الأيام سيأتي على جهنم يوم تصبح خاوية ليس فيها أحد، لأن كل من مات من أمة محمد صلى الله عليه وسلم مات على التوحيد، وإن كان على معصية وإن كان على ذنب ودخل جهنم، فإنه سيأتي عليه يوم من الأيام يخرجه الله عز وجل برحمته وفضله وجوده ومنه وكرمه، يخرجه من جهنم ليدخله الجنة، ولكن بعد أن يعذب وبعد أن يعاقب على ما قدم وعلى ما فعل. فجهنم سيأتي عليها يوم من الأيام تكون خاوية ليس فيها أحد، لأن كل من كانوا فيها إنما هم من أمة محمد الذين ماتوا على التوحيد، ومعلوم أن من وحد الله العزيز الحميد فلن يخلد أبدا في النار، حتى وإن دخل النار بسبب معاص وذنوب فسيأتي عليه يوم من الأيام ليخرج منها. أما الذين في باقي دركات النار فهم غير خارجين منها. الدركة الثانية التي هي أسفل من جهنم إنما هي لظى، ثم أسفل منها الحطمة، ثم سعير، ثم سقر، ثم الجحيم، ثم الهاوية. قال الضحاك: في الدرك الأعلى المحمديون، أي الذين ماتوا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهم في جهنم إن ماتوا على معصية. ثم الدرجة التي تليها والتي هي أسفل منها والتي هي لظى تكون للنصارى، وفي الثالثة تكون لليهود وهي الحطمة، وفي الرابعة يكون الصابئون أي عبدة الكواكب والنجوم، ثم الخامسة يكون المجوس وهم عبدة النار، ثم في السادسة يكون مشرك العرب الذين عبدوا الأصنام، وفي السابعة أي الأخيرة يكون المنافقون وآل فرعون ومن كفر من أهل المائدة الذين كانوا في عهد عيسى عليه السلام عندما طلبوا من نبي الله عيسى عليه السلام أن ينزل الله عز وجل عليهم مائدة من السماء تكون لهم عيدا، فأكلوا وكفروا بعدما رأوا هذه الآية العظيمة أمام أعينهم، فيعذبهم الله عز وجل عذابا شديدا لأنهم رأوا الآيات ورأوا المعجزات ولم يتبعوا رسول رب الأرض والسماوات عيسى عليه السلام، ولم يتبعوا أوامر سيدي وخالق الكائنات وربها تبارك وتعالى، فهؤلاء يكونون مع فرعون ويكونون مع المنافقين ويكونون مع آل فرعون وأتباع فرعون، نعوذ بالله تبارك وتعالى من النار ومن عذاب النار ومن كل عمل يقربنا إلى النار. ما هي الأعمال التي تقرب العبد من النار؟ ما هي الأسباب التي توجب للعبد دخول النار؟ ما هي أسباب دخول الرجل النار وعذاب الرجل في النار؟ من هذه الأسباب إيذاء الجار، وأما عن سوء الجوار فحدث ولا حرج. ما أكثر من يسيئون الجوار لجيرانهم، إن هذا الأمر أصبح منتشرا وعمت به البلوى وأصبح وكأنه خلق حميد بين كثير من الناس. أكثر الناس يسيئون الجوار ويسيئون إلى الجار، وهذا من أسباب دخول العبد النار، فإنك لا تكاد تجد بيتا ليس فيه جار يسيء إلى جيرانه إلا من رحم الله، وهذا كله بسبب ضعف الإيمان في القلوب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. إذن فإيذاء الجار نقص من الإيمان. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. انظر إلى خطورة هذه الكلمات من رسول رب الأرض والسماوات صلى الله عليه وسلم، يبين أن الإيمان ألا تؤذي جارك، وأن نقص الإيمان سبب أو نتيجة لأنك قد آذيت جارك. فإن أردت أن تعرف كيف هو إيمانك فانظر إلى معاملتك لجيرانك. الترمومتر الذي تقيس به درجة إيمانك هو معاملتك لجيرانك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه، الذي لا يأمن جاره من شروره ومن إيذائه. يقسم النبي ثلاث مرات على أنه لا يؤمن. ليتنا والله نقوم بكتابة هذه الأحاديث ونضعها على البيوت وعلى المساكن حتى ينصلح حال كل منا. اعلموا أن صلاح البلاد إنما هو بصلاح العباد، وصلاح ولاة الأمور إنما هو بصلاح الشعوب. أصلحوا ما بينكم وما بين ربكم يصلح الله عز وجل لكم ولاة أموركم. في رواية أيضا لمسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. كارثة والله. لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره شره، من لا يكون جاره يأمن من إيذائه لا يدخل الجنة. وعن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين أنهما قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له أكرم جارك، صل جارك، لا تؤذي جارك، افعل كذا مع جارك، إن قمت بطهي طعام فزد ماء مع اللحم تزيد المرقة وتعطي لجارك منها، إن دخلت بفاكهة لبيتك فأعطي لجارك منها، إن كنت تفعل كذا وكذا وكذا وكذا فلا تنسى جارك ولا نصيب جارك منها. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم ظننت أن جبريل سيأمرني عندما أموت وعندما يكون لي ميراث أن أورث جاري معي. ومعلوم أن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، ولكن هذا مثال يوضح لك النبي صلى الله عليه وسلم على شدة الاهتمام بالجار وكأنه سيرث معك. انظر إلى هذا الأمر الخطير الذي لا يعيره كثير منا اهتماما ويكون سببا في دخوله النار. السبب الثاني لبس الحرير للرجال. وأنا عندما أقول لبس الحرير للرجال فأقول لبس الحرير للذكور وليس رجال، لأن الرجل الأصل فيه أنه يكون متخشنا لا يكون متلينا كالنساء. المرأة ترتدي الحرير فهذا من اللين للمرأة، فكيف يكون رجلا ويتنعم في هذا الأمر ويتشبه ويتخلق بما تتخلق به النساء؟ فالرجل الأصل فيه ألا يرتدي الحرير، فإنما هذا الأمر إنما هو للنساء فقط في الدنيا. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبس الحرير. وقوله لا تلبس الحرير أي ليس الأمر للرجال والنساء على السواء، إنما الأمر هنا للرجال فقط. لا تلبس الحرير فإن الحرير من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. وعنه قال رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما يلبس الحرير من لا خلاق له. الإنسان الذي ليس له خلق هو الذي يرتدي الحرير في الدنيا. وفي رواية للإمام البخاري قال الحبيب النبي من لا خلاق له في الآخرة. وعن علي رضي الله عنه وأرضاه ومعنى هذا الحديث أي أن هذا الإنسان الذي يرتدي الحرير في الدنيا ليس له نصيب في الآخرة، ليس له نصيب من النعيم في الآخرة، لأنك في هذه الدنيا إن لبست الحرير منعت منه في الآخرة، إن شربت الخمر منعت منه في الآخرة، لأن من وأيضا من يلبس من الرجال الذهب في الدنيا يمنع منه في الآخرة، لأن هذه الأمور إنما هي في الجنة في الآخرة للرجال، أما في الدنيا فهي للنساء. وعن علي رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخذ حريرا فجعله في يمينه وذهبا فجعله في شماله، ثم قال إن هذين حرام على ذكور أمتي. إن هذين أي الحرير والذهب حرام على ذكور أمتي، إنما هو مباح للنساء من أمة محمد، أما الرجال فلا. فانظر يا من ترتدي حريرا ويا من ترتدي وتلبس خاتما من ذهب، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذين حرام على ذكور أمتي، هذا ممنوع على الرجال من أمة محمد، إنما هو مباح للنساء. فمن أنت، رجل أم امرأة؟ أيضا من الأسباب أسباب دخول الرجل النار لبس الذهب. وهذا من بين الأشياء التي حرمها الشارع أي المشرع أي الله ورسوله، التي حرمت على الرجال وحللت للنساء. فعن علي رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله في يمينه وذهبا فجعله في شماله، ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم: حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم. فهو حلال للإناث حرام للرجال وللذكور. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل، فماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ نزعه من يد الرجل فطرحه في الأرض وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده؟ أي أنك عندما تضع الذهب في يدك فكأنما وضعت جمرة من النار في يدك. فقيل للرجل بعدما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم وترك الخاتم ملقا على الأرض، قيل لهذا الرجل بعدما ذهب الرسول صلى الله عليه وسلم: خذ خاتمك انتفع به، أي بما أن النبي منعك من أن ترتديه وتلبسه فخذه فقم ببيعه، وخذ هذا المال ثمنا لهذا الخاتم فقم بالانتفاع بهذا المال. فماذا قال الرجل المؤمن؟ قال: لا والله لا أخذه أبدا، وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر إلى الإيمان عندما يضيء القلوب، انظر إلى الإيمان عندما يلامس شغاف القلوب. يقول الرجل: لا أخذه بعد أن طرحه الرسول على الأرض صلى الله عليه وسلم. أيضا من الأسباب التي توجب وتكون سببا لدخول الرجل النار الغش في البيع والشراء، وهذا ما سنعرفه بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبيه وعبده المصطفى صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، السبب الرابع من أسباب دخول الرجل النار الغش في البيع والشراء، وهذا الأمر يشترك فيه الرجال والنساء على السواء. فمن المخالفات الشائعة الغش في البيع والشراء، وهو من المحرمات التي نهى الشارع عنها. فعن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا. ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم من حمل علينا السلاح فليس منا، أي ليس على هدينا وليس على طريقتنا وليس على سنتنا وليس على منهجنا. فالمسلم لا يحمل السلاح على أخيه المسلم، والمسلم لا يغش المسلم ولا يغش حتى غير المسلم، ولا يحمل السلاح على غير المسلم إلا بحقه. وحقه كما بين الله ورسوله، كما في الجهاد في سبيل الله وغير هذا. إذن فمن حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا. فاحذر من الوقوع في الغش في بيع أو في شراء أو في أي شيء. قد يغش الإنسان إنسانا لا في بيع ولا في شراء، وإنما قد يغشه في أي شيء آخر في الحياة. فكل ما خالف الحقيقة فهو غش وكذب وخداع. والأصل في المؤمن أن يكون صادقا غير كاذب. من الأسباب أيضا التي توجب للعبد أو للرجل دخول النار المضارة في الوصية. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث، فلا وصية لوارث. وإن من قواعد الشريعة أن لا ضرر ولا ضرار، فلا يجوز أبدا أن يوصي الرجل وصية يضر فيها الورثة الشرعيين أو يضر فيها بعضهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ضار ضار الله به، ومن شاق شاق الله عليه. أخي الحبيب، في نهاية هذه الأمور القصيرة التي ذكرناها، أحب قبل أن أختم لقاء اليوم أن أقول وأبين أن كثيرا من الناس، ولهذا تجد الحكمة من الشريعة الإسلامية العظيمة في تحريم التبني، والحكم الكثيرة في تحريم التبني، أن يتبنى الرجل أو المرأة غلاما أو فتاة فيلصقه به وينسبه إليه ويكون ابنا له، الحكم عظيمة في تحريم أمر التبني، لن أذكرها كلها في هذا المقام، فالأمر والوقت لا يتسع، ولكن أذكر حكمة منها، وهي عندما يكون قد تبني أو قام هذا الإنسان بتبني هذا الطفل أو الفتاة أو الغلام ذكرا كان أو بنتا أو أنثى، فإنه عندما يموت سيؤخذ ماله للتقسيم على الورثة، ليقسم على الورثة، فإذا بهذا الذي ليس هو ابنا له في الحقيقة يرث مع أبنائه الحقيقيين، يرث مع أبنائه الذين هم من صلبه، وبهذا يتم إنقاص جزءا من الميراث عن مستحقيه، وهذا ظلم. فلذلك احذر من المضارة في الوصية، ومنها أن يكون الإنسان عند موته ستقسم سيقسم ميراثه على الورثة، فإذا ببعضهم يخرج جزءا لبعض أبنائه أو بعض الذين يرثون منه هذا الميراث من أجل أن يحرم آخر، من أجل أن يمنع آخر، وهذا محرم، وهذا سبب لدخول الرجل النار المضارة في الوصية. فإننا نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا صالح الأعمال. أحبتي في الله، قبل أن أختم لقاء اليوم مع ذكر بعض هذه الأسباب التي ذكرناها وهي توجب للعبد وللرجل عياذا بالله دخول النار، قبل أن أختم لقاء اليوم أحب أن أذكركم أننا في كل صلاة ندعو الله تبارك وتعالى أن ينجينا من النار ومن عذاب النار. نصوم رمضان ونتقرب بالطاعات للملك الواحد الديان، ونتقرب بالصدقات والإحسان للفقراء والمساكين وفعل الخيرات من أجل النجاة من النيران والفوز بالجنان. فأحب أن أذكر نفسي وإياكم أن ها هو باب قد فتح لكم في هذا المسجد، وهم يريدون القائمين على المسجد يريدون أن يدخلوا المكيفات في المسجد حتى يكون المصلي في وجوده في المسجد لا يشعر بحر الصيف ولا بحرارة الصيف، والتي هي أصلا كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أشد يوم تجد فيه حرا إنما هو يوم تنفست فيه جهنم، لأن الله تبارك وتعالى لما استغاثت النار بالله عز وجل واستعاذت بالله من حرها ومن شدة حرها فقالت لربنا تبارك وتعالى: يا رب إذن لي، فأذن الله عز وجل لها بنفسين، نفسين فقط. فأشد ما تجدون من برد قارس في الشتاء فهو من زمهرير النار، أحد ما تنفست به، وأشد ما تجدون من يوم حار في الصيف شديد الحرارة فهو نفس من أنفاس النار